الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفر في وجهه. وقال ابن عباس: فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس بزيادة هنا: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. عندنا زيادة أحسن الله إليك بعد يده، قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع. وقال ابن مسعود يقول تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. مثل ما عنده فبلسانه، نعم، فبقلبه، ثم فليكفهر. يكفهر يعني يتغير، يتمحر، يغير وجهه انكرا عليه، لأن الإنكار يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، بالبغضاء والكراهة للمنكر. نعم. ومن ذلك الإكفهار في وجهه والتغير، ويظهر له الكراهة لما هو عليه والبغضاء. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن: وقتادة ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. وهذا هو الصواب، أن المنافقين أقسام، مثل ما قال ابن جرير: إذا أظهروا نفاقهم وكفرهم جوهدوا بالسيف، صاروا كفار معلنين، وإذا لم يظهروا نفاقهم جوهدوا بغير السيف، بالنصيحة والتوجيه والغيظ عليهم والتحذير، حتى لا يتظاهروا بشيء يضر المسلمين. فالمنافق تارة يعلن وأن هذا الدين باطل، ويعلم معاداة الكفار المسلمين فيجاهد كما يجاهد الكفار بضرب السيف، وترة لا، يظهر على فلاتات لسانه وعلى تصرفاته ما يدل على نفاقه، فهذا يغلظ عليه وينكر عليه ويوجه الخير وينصح لعله يهتدي. فالأقوال معناها ينزل كل قول على ما يناسبه. أما الكفار المعلنون فيجاهدون بالسيف حتى يسلموا وأما أهل الكتاب فيجاهم بالسيف حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني وعلى الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد الله كما قال القائل: سمن كلباك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل فقال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري. جهني كذا ولا مهاجري؟ جهني شندكم جهني لا أحسن نعم أقول كذا جهني أحسن المعروف الرواية مهاجري مو جهني حط عليه إشارة معروف مهاجري وأنصاري ليس هو جهني فضل على جهني إن شاء الله نعم. فعلى الجهني على الأنصار، فقال عبد الله للأنصار: لا تنصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. لأن يعني معنى مثلنا ومثل المهاجرين محمد وأصحاب المهاجرين للمدينة، هذا مراد، يعني أن واسيناهم وأحسننا إليهم ثم يتعدون علينا، فيقول هذه العبارة الخبيثة الشنيعة: سم من كلبك يأكل. هذا يدل على الخبث العظيم نسأل الله العافية. نعم. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله في هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومه، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بإذنه. قال: أوفى الله له بإذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله ما قالوا الآية. رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بإذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة، وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور بهذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم بذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد الأموي نعم قال الأموي في مغازيه حدثنا محمد بن إسحاق أوفى الله له بأذنه أذنه، نعم، اللي سمعت أذنه يعني. نعم. لأن عبد الله أنكر قال يكذب زيد، ما قلت، فالله صدق زيدا في هذه قصة. وقصة الأولى المعروفة المشهورة في القصة الأولى الجهني المهاجري والأنصاري. نعم. ألا تنصروا أحسن الله إليك أو ألا تنصرون؟ الله أنها ساقطة النون. نعم. ألا تنصروا لماذا شيء يوجب حلها. نعم. سميع. نعم على مرسل سهل. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي وقالوا إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل به القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، وقال نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر وذكرهم الله بما ذكر، فذكر بما أنزل في المنافقين، وقال الجلاس والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال والله يا جلاس إنك قال أحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكني، ولا أحدهما أهون علي من الأخرى. لئن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكني. ولقد قلت مقالة إن إلى أن ذكرتها لتفضحني لتفضحنك تفضح جلاس سم؟ تفضح الجلاس أعوذ بالله. نعم. لتفضحك تفضحنك لتفضحنك. نعم. لتفضحنك ولئن كتمتها ولئن كتمتها لتهلكني لتهلكني ولا أحدهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد كذب عليه، فأنزل الله عز وجل فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسن توبته ونزع فأحسن النزوع. هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن الزبير نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب بن قباء. نعم. فقال الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أنا أخلط بخطيئته أو أن أخلط بخطيئته فقلت سم أو أن أو أن أخلط بخطيئته كذلك أو أن أخلط ها؟ أخلط أحسن أخلط بخطيئته بالطاء إيه نعم مش بعده فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء فقال كذا وكذا ولولا مخالبتي أن أخلط بخطيئته ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ولولا مخافة ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك قال فدعا الجلاس فقال يا جلاس أنت الذي قال أقلت الذي قاله مصعب فحلف فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية وقال محمد بن إسحاق كان الذي قال ذلك كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالها فلما نزل به القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب بن إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جعفر هذه مقالات هي مقالات من الخبث على عبد الله بن أبي وغيره هذه مقالات المنافقين نسأل الله العافية إذا خلوا أظهروا نفاقهم وإذا شهد عليهم أحد أو خافوا بادروا بالأيمان الكاذبة الفاجرة نسأل الله العافية نعم وهذه سنة المنافقين وطريق المنافقين إذا خل لهم الجو باحوا بشرهم وباطلهم إذا خافوا أتوا بالأيمان العظيمة حتى يروجوا باطلهم ويبرئوا ساحتهم نسأل الله العافية نعم نعم نعم عامة لا تعم الجلاس وعبد الله بن أبي وغيره تعم كل من قال البقات السيئة ثم نصل منها وكذب نسأل الله العافية نعم ضبط عبد الله الجلاس ولا الجلاس الجلاس نعرف جلاس نعم الجلاس نعم